وأنا لا أقول هذا لكي أحرم الأخذ لمن أراد أن يأخذ مقابل تعبه أو إعداده أو نحو ذلك، ولكن أنا أقول هذا من خلال استقراء الآيات وآيات دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أن هذه تكاد تكون مضطردة، أن الأنبياء يدعون إلى الله لوجه الله سبحانه وتعالى، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ثم نختم أو نرجئ الآية القادمة، وما قدر الله حق قدره، نرجئها إلى المجلس القادم بإذن الله تعالى حتى نعطيها حقها من الحديث، ونختم هذا المجلس إلا إذا كان في أسئلة عندكم تفضلوا. فإن يكفر بهذه الدعوة، لأن الحديث كله عن دعوة التوحيد، نعم أحيانا يعني يرد لا يرد لها ذكر، وأحيانا يرد لها في بعض الآيات ثم يأتي الحديث. مثلا إنا أنزلناه في ليلة القدر، الضمير في قوله إنا أنزلناه على ماذا؟ على القرآن، مع أنه أول آية، فالضمير يعود للقرآن الكريم، لأن يعني ولو لم يجري له ذكر من قبل. فكذلك هنا في قوله فإن يكفر بها، أي بهذه الدعوة وبهذه الطريقة التي سار عليها هؤلاء الأنبياء وبهذه الهداية، فإن يكفر بها الضمير يعود عليها، وهذا ظاهر من خلال السياق. هل هناك سؤال آخر؟ تفضل يا شيخ. والله الحقيقة يعني لفتة كريمة منك صراحة. يقول إسماعيل أيضا في سورة صاد تأخر ذكره عن أخيه إسحاق، إسحاق وإسماعيل، مع أن إسماعيل هو الكبير، لكن قد يظهر والله أعلم يعني، وهذا يعني يقوله من باب المذاكرة، أن هنا المجادلة عن مع المشركين ومع اليهود، واليهود كان المشركون يتصلون بهم كثيرا، وخاصة لما ذهبوا إليهم فأوردوا لهم أسئلة يسألونها النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الكهف عن أصحاب الكهف وعن الروح وعن ذي القرنين، فكان هناك اتصال، فكأن الذي يجادل بهذه الآيات ويقصد بها بالدرجة الأولى هم المشركين واليهود، فقدم ذكر إسحاق وذريته. أما إسماعيل فهو لم يأتي من ذريته من الأنبياء إلا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو المخاطب، فقد يكون هذا من أسباب تأخيره في هذا الموضوع، والله أعلم. ويبقى يعني أيضا البحث الدقيق ربما يدل على شيء إن شاء الله يعني أوسع. فأشكرك على هذه اللفتة، بارك الله فيك. أحد عنده سؤال يا مشايخ؟ تفضل يا حبيبي. نعم. نعم صحيح، لأن الفائدة، وهذه طبعا من يعني من لطائف التفسير، أن موسى عليه الصلاة والسلام لما صحب الخضر عليه السلام فقال ستجدني إن شاء الله صابرا بصيغة المفرد، يعني إن شاء الله أني أصبر. لكن إسماعيل عليه الصلاة والسلام لما قال له والده إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فهذا فيه إشارة إلى أنه لم يعتد بنفسه ويقول ستجدني إن شاء الله صابرا، وإلا ستجدني إن شاء الله من ضمن الناس الصابرين، وهذا فيه نوع من هضم النفس، ولا شك أن فائدة لطيفة. فقد فصبر إسماعيل ولم يصبر موسى عليه الصلاة والسلام، وكلهم لا شك أن موسى عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل، وهو يعني لا أريد أن أقول هو أفضل من إسماعيل، لأننا لا نريد أن نفاضل بين الأنبياء إلا بدليل، لكن لا شك أن مكانته عالية. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.